μπορεί να λειτουργήσει την ίδια κοινωνία. أول موضوع عايزين منكم هو اللمبر جيست كولابس. خدت الجيست كولابس في اليورو في البطن والجيست. لا يورو سيرجي راوند والكلام ده لا أنا بتكلم على كتاب النيورولوجي برضه عليكم. أيوه أيوه شور. لا مش عليكم. لا هو هو هو يعني. الليجن تمام اللي ماسكه السباين اصلا مش بنكان خلاص والعظم اصلا كان بنكان انت لما موجود في الكونجنتال ميكانيزم بنكان فانت كده بري ديسبوز باي ويكنس اوف ذا سبورتيف ميكانيزم بتاع السباين زي فاريكوز فين انت مولود بكونجنتال ميكانيزم بنكان بس مش هتجيلك فاريكوز فين لو كان في فيس كده انكسر الفيس كده انكسر فاريكوز فين كده ايه برولونج ستاندنج هنا بقى الفيس كده انكسر عشان يجيلك فيس انا حاجه تعمل سترينس اكسرسايز او لفت هيفي اوبشن تلعب حديد تمام شلت لك مكتب مره واحده في البيت المهم انا عملت حركه قويه يا اما مره واحده يا اما انت بتلعب او بتعمل انك بتشتغل شغل جامد اللي هم بيقعدوا بنا يطلع بيشيل كام الف طوب يطلع على ظهره ينزل فبرضه نفس الحدوته لازم يكون عندي بري ديسبوزنج فاكتور وبري ديسبوزنج فاكتور البري ديسبوزنج فاكتور ان انت ويكنس سترانج عشان يبقى سبورت ميكانيزم وتبقى ويك والبري ديسبوزنج فاكتور يا اما لفت هيد اوبجكت يا اما سترينيس اكسرسايز اشهر حاجه تيجي فيها اللمبه ديسك هي ال 4 ال 5 ال 5 اس 1 يعني ديسك ما بين ال 4 وال 5 وديسك ما بين ال 5 واس 1 از ذا بروميننت سايد كمان بتاعت خلاص اللمبه ديسك كولابس طبعا المنظر ده لو في نيرف روت هتضغط عليها تبقى سايد خلاص لو في روت هتضغط عليها في اللمبه ديسك كولابس عند ال 4 وال 5 واس وال 5 واس 1 بتبقى الروتس اب تمام بسايد كولابس حلو الديسك كولابس بيعدي في كام مرحله؟ بعد اذن حضرتك لو انتم حاجه كده معاكم تبصوا عليه اقلبوا لي الصفحه صفحه 156 الديسك عندنا عباره عن حتتين دايره بره اللي انا عاملها مخططه ديت دي اسمها انيلوس فايبروزس وجيلاتينس ماتيريال جوه اسمها ايه بقى؟ جيلاتينس جيلي لايك نيوكليوس تمام فايبروزس الديسك كولابس زي ما انا كنت بحاول اكتب ايام وانا صغير زي ما كنت بقول دايما متوقع ان الديسك كله اذا الديسك بيتزحلق ويطلع طبعا الكلام ده طلع كلام كويس ما فيش حاجه اسمها كده بيطلع ايه؟ ان الانيولر فايبروز بتقطع اللي هي الانيولر رينج بتقطع وبتقطع بجيلاتينس ماتيريال برولابس وما جيلاتينس ماتيريال برولابس هي دي اللي بتضغط على تمام النيرفو عشان كده بقول لك في مرحله الديسك برولابس انت بتعدي في ثلاث مراحل المرحله الاولانيه ان الانيولر فايبروز بتقطع المرحله الثانيه ان الجيلاتينس ماتيريال وتش ذا نيوكليوس مالبوزس تو كولابس تمام والجيلاتينس ماتيريال وان اكسترا بوزيس طبعا